ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقمن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقات قال والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين كثيرا